بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عند قوله خلق الخلق بعلمه، خلق الخلق بعلمه. وهذا أيضا قد شرحه شارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، قال خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع. قال ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. قال والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال وفي ذلك رد على المعتزلة. خلق الخلق بعلمه، هذه الفقرة من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى يريد من خلالها ذلك الشارح أن يبين أو أن يثبت صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وصفة العلم لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى عالم وعليم سبحانه وتعالى، متصف بالعلم سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. وقد أنكرت الجهمية صفة العلم كذلك كما أنكرت سائر الصفات، وإذا نظروا في ذلك قالوا كلاما هو بمثابة التشغيل. فإذا قيل لهم أن الله وصف نفسه بالعلم، كيف تقولون أن صفة العلم لا تثبت له؟ تقولون هو لا يجهل، تقولون هو لا يجهل. ألا تثبتون له صفة العلم؟ يقولون هو لا يجهل. انظر إلى هذا، إن هذا والعياذ بالله من باب المعاندة والاستدراج، وهذا الذي يقولونه باطل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فأراد المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الجزء من كلامه أن يتكلم عن صفة العلم التي ينكرها الجهمية. فقال خلق الخلق بعلمه. قال في الشرح خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، هذا معنى الخلق. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر. أحيانا تأتي هذه الكلمة بمعنى قدر ليس بمعنى أوجد، يعني كمثلا قولك خلق السماوات والأرض ستا، أسف سبعا، خلق الأرض والسماء، خلق السماوات سبعا وخلق الأرض سبعا، تقصد بها كذلك معنى التقدير، تقصد بها كذلك معنى التقدير، أي قدرها عدد سبع، بغض النظر عن معنى الخلق الذي هو الإنشاء والإيجاد. قال وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم، أي أن علمه بهم ثابت له قبل وجودهم، قبل وجودهم، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما يكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف، فعلمه شامل سبحانه وتعالى. تدل المصنف أو الشارح يعني رحمه الله تعالى بآيات على إثبات صفة العلم، واختار الشارح رحمه الله الآيات التي تتحدث عن علمه للغيب سبحانه وتعالى، وهذا من فقه الشارح رحمه الله تعالى. فإثبات العلم في القرآن وفي السنة آياته ونصوصه وأدلته لا تحصى، لكنه هنا اختار الآيات التي تتحدث عن صفة العلم بما يتعلق بعلم الغيب، وهذا أعلى مراتب يعني درجات العلم، فإنه إذا علم الغيب علم ما هو شهادة، إذا علم الغيب علم ما هو شهادة، ولذلك قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهذا هذه الآية عامة، يعلم من خلق أي كل ما خلق هو يعلم سبحانه وتعالى ما به وما هو فيه وما هو حاله وغير ذلك، يعلم ما خلق سبحانه وتعالى ويعلم من خلق، يعلم بكل ما يتعلق به. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فنفى العلم عن غيره في هذا الباب خصوصا وهو باب الغيب، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، والبر والبحر موجود فيه معلومات، وهذه المعلومات قد تكون معلومة للبعض وغير معلومة للبعض الآخر، وهو العلم الجزئي، يعني أنا أعلم أشياء أنت لا تعلمها، وأنت تعلم أشياء أنا لا أعلمها، وأنا وأنت هناك أشياء لا نعلمها، وهناك علم يخفى على البعض ويعلمه البعض وهكذا، وكل هذا العلم المشاهد يعلمه الله تعالى ولا يخفى عليه شيء منه، حتى ما يكون في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض في باطن الأرض يعلم سبحانه وتعالى ما هو حالها ومصيرها وحركتها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا أي شيء رطب يابس، كل شيء يعلمه الله تعالى. وهذا بخصوص العلم في العالم المشاهد، فكيف بعالم الغيب الذي لا نعلمه لا أنا ولا أنت، وفيه كذلك علم نسبي جزئي كذلك، يعني لا نعلمه الآن لكن قد نعلمه بعد ذلك، كالجنة والنار أعاذنا الله وإياكم منها، والميزان والصراط والحوض ونحو ذلك، فهذه علوم لا يعلمها الناس الآن لكن يعلمونها في وقت من الأوقات يعلمها الله تعالى، وهناك علوم لا يعلمها الناس لا بعضهم ولا كلهم، ولا يعلمونها أبدا، ولا يعلمونها أبدا، وهي مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم المطلق، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، بخلاف الجهمية والمعتزلة الذين قالوا بأنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا كله والعياذ بالله بسبب ضلالهم في باب خلق أفعال العباد وغيرهم، فإنهم يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم وعليه فالله لا يعلمها إلا بعد وقوعه، نعوذ بالله من ذلك. إذن فالله تعالى يعلم كل شيء، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال وفي ذلك رد على المعتزلة، ثم ذكر شيئا مما جاء عن هؤلاء الطلاب في كلامهم حول هذه الصفة. قال قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه، عبد العزيز المكي هذا هو عبد العزيز الكناني ويلقب بهذا اللقب وهو المكي، وهو جليس الإمام الشافعي وتلميذ من تلامذته المقربين. قال قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي، حكى فيه مناظرته أي الإمام عبد العزيز المكي، هذا ناظر بشرا المريسي رأس المعتزلة في زمنه الجهمية. فالجهمية يجمعون بين هذا وذاك، فكان هذا بشر المريسي هذا جهمي معتزلي، كان يتكلم في خلق القرآن، وكان يتكلم في صفات الله تعالى بالنفي وغير ذلك، وهو رأس من رؤوس الجهمية الضلال، وقيل أنه من أصل يهودي، ويعني قد دخل في الإسلام ليفسد الإسلام على أهله، وذلك لأنه كان قد درس الفلسفة والكلام، فدخل الإسلام وتظاهر بالإسلام ليفسد الإسلام على أهله. والإمام أحمد رحمه الله كان يقول بشر المريسي هذا من أصل يهودي، وكان أبوه صباغا يهوديا من أصل يهودي والعياذ بالله. وهذا الرجل بشر المريسي هذا كان يناظر ويناظر عن مذهب الجهمية الباطل في نفي صفات الله تعالى والقول بأن القرآن مخلوق وغير ذلك، حتى قال له الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى المعروف، قال له يوما يعني يا بشر، أو كان كثيرا ما يقول له يا بشر لا تفسد علينا، ارجع عما تقول من الكلام واترك الكلام ولا تفسد علينا خشبة، كان يقول له اترك الكلام وانتهي عن هذا العلم واهجر هذا العلم ولا تفسد علينا خشبة. يقصد ماذا؟ يقصد أنك إذا ظللت على هذا وصرت على هذا المنهج وظللت عليه ستكون نهايتك ماذا؟ خشبة تصلب عليها، خشبة تصلب عليها. فكأنه يقول خشبة خسارة فيك، قل له اترك هذا الكلام ولا تفسد علينا خشبة، احنا الخشبة دي محتاجينها، اللي انت تصلب عليها محتاجينها. نعم، كان مجرما يتكلم يعني كلام كفري، وكفرهم كثير من أهل العلم في زمانه. والإمام الدارمي رحمه الله تعالى له، سعيد الدارمي رحمه الله له كتاب سماه هكذا، الرد على بشر المريسي في كلامه في الصفات وخلق القرآن وغير ذلك. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجليسه في كتاب الحيد الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون، عند المأمون، والمأمون هذا هو الذي نصر بعد ذلك مذهب أهل السنة، ولما تولى بعد الواثق والمعتصم، وهؤلاء كانوا ينصرون مذهب المعتزلة والجهمية، فكان هذا المأمون في أول الأمر لا يعرف، فكان يأتي بعلماء أهل السنة ويسألهم حتى رجع عن هذا الذي كان يقوله آباؤه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا التلميذ من تلامذته يناظر عند المأمون، مما يدل أو مما يشير إلى أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يدرك هذه الفتنة وهي في أشدها، حتى لا يتوهم بعض الناس أن الشافعي رحمه الله تعالى أدرك هذه الفتنة وكان يستعمل التورية كما هو مشهور عند بعض الناس، أن الشافعي كان يستعمل التورية في هذه الفتنة. نعم ربما ثبت ذلك، لكن لم تكن الفتنة على هذا النحو في زمن الإمام أحمد، يعني آخر زمن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال فقال بشر، يعني لما سأله عبد العزيز المكي حين سأله عن علمه تعالى، سألوا عن صفة العلم لله تعالى، تثبت صفة العلم لله تعالى، فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم، يقول له أنا أسألك هل تثبت لله العلم؟ الله يعلم. تقريرا له وبشر يقول لا يجهل. هو يقول له أنت تثبت لله العلم؟ ربنا يعلم. يقول له لا يجهل. هذه طريقة أهل البدع سبحان الله إلى يومنا هذا. سبحان الله، تسمع المناظرات وترى المناظرات بين أهل السنة والشيعة في الزمن ده، تجد نفس الطريق. سبحان الله. يعني أنا أذكر المناظرة لعلي أشرت إليها قبل ذلك، كان أحد مشايخ السلفيين بيقول لأحد الضلال من المراجع الشيعيين، يقول له عمر بن الخطاب مؤمن ولا مسلم؟ مؤمن ولا كافر؟ مسلم ولا كافر؟ يقول له المسح على الخفين كذا وكذا وكذا. يقول له أنا أسألك عن عمر، كلمني عن المسح على الخفين. أنا أقول لك عمر ابن الخطاب مسلم ولا كافر؟ يقول له قد ثبت كذا وماذا، ويطلع برا الموضوع. انظر، هذا أيضا نفس الحال. يقول له الله سبحانه وتعالى يعلم، يقول له لا يجهل. طيب هي إيه رأيكم في لا يجهل دي؟ لا يجهل دي كده أثبت صفة العلم مش كده؟ تمام. لأن احنا قلنا قبل كده إن النفي المجرد لا يفيد مدحا، لا يفيد مدحا. لو دخل إنسان على أمير أو ملك وقال أيها الملك لست جبانا كده بيمدحه، ده ممكن يكون بيطعم فيه كمان مش كده؟ ولست بخيلا. إنما لو قال له أنت كريم وأنت يعني عظيم وسخي وكذا، هذا هو المدح. أي نعم. قال ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الأسطوانة لا تجهل. وراح مش هقوله على عمود، قال له هذه الأسطوانة، أسطوانة على العمود يعني، هذه الأسطوانة لا تجهل. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. شوف الكلام الرائع بتاع الأئمة، بيقول له ربنا لما مدح العلماء ومدح الأنبياء ومدح الملائكة والمؤمنين مدحهم بالعلم، لم يمدحهم بنفي الجهل عنهم، لا، مدحهم بالعلم، هو ذا المدح. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل. اللي يثبت العلم يبقى نفى الجهل، لكن اللي ينفي الجهل لم يثبت العلم. قال ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. وده الكلام الحق، أن الله تعالى أثبت العلم لنفسه. طب لماذا أنت تنفيه؟ وإذا سئلت عنه تقول لا يجهل، هذا ليس إثبات للعلم. نعم. قال والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. أهو يتكلم هنا عن دليل آخر المصنف الشارح رحمه الله، تكلم هنا في الأول عن الدليل الشرعي النقلي، الدليل الشرعي النقلي الآيات القرآنية وما جاء في القرآن والسنة من إثبات صفة العلم. هنا يعني يتكلم أيضا عن دليل آخر هو الدليل العقلي. قال والدليل العقلي على علمه تعالى، يعني الدليل العقلي كذلك يثبت علمه تعالى. هيخرب بقى المسألة، أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد. حاول الدقيق كده في الكلام بس. قال أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد مش كده برضه؟ ولله المثل الأعلى. إحنا لو حاولنا ننزلها على مخلوق حتى يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل. لو مخلوق هيصنع منبر زي ده، هيعمل منبر، بعد ما عمل المنبر حد يقول له أنت مش عالم بالمنبر؟ هو أعلم واحد بالمنبر مش كده برضه؟ يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاد الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد نفسه. ما هنا النجار اللي هيسمع البتاع ده هيتصوره الاول، والتصور ده ما هو الا نوع من الايه؟ العلم بالشيء ده. نعم. فكان الايجاد مستلزما للاراده، والاراده مستلزمه للعلم. فالايجاد مستلزم للعلم، يبقى خلاصتها كده. فالايجاد مستلزم للعلم، يعني اتوجد منبر وهناك من يدعي ان هو اللي صنع المنبر، ومفيش حد غيره بيدعي، يبقى مين اعلم واحد بالمنبر؟ هو المدعي ده، مفيش حد غيره ادعى. خلاص، يبقى يستلزم وجود هذا الشيء، يستلزم علم صانع لهذا الشيء بهذا الشيء اكثر من غيره. نعم. قال فالايجاد مستلزم للعلم، ولان المخلوقات فيها من الاحكام والاتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. سبحان الله، كل العالم ده بما فيه من مخلوقات يعني عجيبة، وخلقت بإحكام وإتقان، سبحان الله العظيم، يستلزم علم الفاعل لهذه المخلوقات. ولأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، مش كده؟ ده احنا لو جبنا واحد مفركش، واحد يعني بيعرفش ينظم الأشياء، وقلنا له اعمل الحاجات دول، هنلاقيه هيعمل ايه؟ هيفركش. ليه؟ لانه ما عندوش علم. واللي هيثبت لنا انه ما عندوش علم ايه؟ انه ما اتقنش الاشياء، لخبطها فوق بعضيها ومش عارف حاجه فيها. فهنا ما عندوش اي اتقان فيها، دل على انه ما عندوش علم بيها. طب لو واحد تاني اتقنها، اتقنها تماما واحكمها احكاما تاما، دل على انه يعلمها، يعرفها. نعم. قال لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم. سبحان الله، من المخلوقات ما هو عالم، وبعدين ينفى صفة العلم عن الخالق، عجب في الحقيقة كلام الجهمية. والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما. إزاي في المخلوقين من هو عالم والخالق لا يوصف بأنه عالم؟ وهذا له طريقان. أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن. بالضرورة معلوم. يعني إيه؟ يعني بالضرورة يعني لا يخفى على عاقل إن هذا المعنى معنى صحيح، وهو أن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق. أي خالق أكمل من المخلوق، أي صانع أكمل من المصنوع نفسه، أكمل منه، لأنه هو الذي صنعه، هو الذي ركبه وخلقه، فهو أعلم منه. ويمتنع والعلم قال وأن الواجب أكمل من الممكن، وأن الواجب أكمل من الممكن. أنتوا فاكرين حكاية واجب الوجود وممكن الوجود؟ المخلوقات ممكن الوجود، مش كده؟ والله عند المتكلمة واجب الوجود. خلاص، وأن الواجب أكمل من الممكن، ده عندهم هم كمان. ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم، كان العالم أكمل. فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه، وهو ممتنع، مش كده؟ لازم أن يكون المخلوقين أكمل من الله. لو قلنا أن الله ليس عالم، كيف هذا وفي المخلوقين من هو عالم؟ يبقى إذن قلنا بقى كده أن الممكن أكمل من الواجب. ده هو الإمام رحمه الله بيعمل إيه؟ بيتنزل إلى ما هم مقرون به، اللي هو عندهم علم الكلام والفلسفة، أن الممكن أدنى من الإيه؟ من الواجب الوجود. طيب، ما ينفعش الممكن يبقى أكمل من الإيه؟ من الواجب، وهم مقرون بذلك. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، مش كده؟ كل علم في المخلوقات هو منه، لأنه هو الذي خلقها وهو الذي أعطاها هذه الصفات. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به. إذا برضه يعني يخلق عالم ويديله صفة العلم وهو لا يعلم، قال والله تعالى له المثل الأعلى ولا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي. لا في قياس تمثيلي يعني مشابه ولا في قياس عمومي. نعم. بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق. كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق. دي قاعدة على فكرة قاعدة أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق. لو المخلوق عالم الله أحق بهذه الصفة، لو المخلوق جميل الله أحق بهذه الصفة، لو المخلوق كريم الله أحق بهذه الصفة، لو المخلوق عظيم الله أحق بهذه الصفة على كمالها، على كمالها. وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أول. كل نقص تنزه عنه مخلوق فتنزيه الخالق عنه أول. الجهل مثلا من أعظم ما يتنزه عنه الناس والمخلوقين. طيب الله أولى بذلك أن يتنزه عن ذلك. طيب نقص العلم الله أولى بذلك. إذن فالله له صفة العلم بكمالها سبحانه وتعالى بالشرع وبالعقل. نعم. إذن فهذا الدليل العقلي كذلك يدل على ثبوت صفة العلم لله تعالى على كمالها وعلى أحسنها. قال وقدر لهم أقدارا. قال في الشرح يعني قال الطحاوي وقدر لهم أقدارا. قال الشارح ابن أبي العز الحنفي قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قوله وقدر لهم أقدارا، هذه الفقرة يريد منها إثبات القدر. وقدر لهم أقدارا أي أن الله سبحانه وتعالى قدر على الخلق ما قدر. والقدر سبق الكلام عنه في مبحث الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وهنا يقرر ثبوت القدر وأن الله تعالى قدر المقادير على الخلائق. وإن كان الكلام عن القدر كركن من أركان الإيمان سيأتي الحديث عليه مفصلا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي أن الله تعالى خلق الأشياء بقدر وقدر هذه الأشياء سبحانه وتعالى قبل أن توجد. ولذلك أتى بالحديث الذي فيه قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن الله خلقهم بعلمه وقدر عليهم أقدارا قبل أن يوجدهم، فهذا إمعان في إثبات صفة العلم لله تعالى، أليس كذلك؟ هذا إمعان من المصنف والشارح في إثبات كذلك صفة العلم، لأن القدر يتضمن العلم. وذلك أن إحدى مراتب القدر هي مرتبة العلم، فالقدر يتضمن 4 مراتب. المرتبة الأولى وهي العلم، والمرتبة الثانية وهي الكتابة، والمرتبة الثالثة وهي المشيئة، والمرتبة الرابعة وهي الخلق. فالعلم أول مراتب القدر، فكيف قدر الله المقادير على العباد وهو لا يعلم؟ فكأن هذا من الإمام رحمه الله تعالى رد غير مباشر على الطلاب والمبتدعين الذين أنكروا العلم، وذلك من خلال إثبات القدر على هامش الكلام هنا، وإن كان سيأتي الكلام عن القدر في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. قال: وضرب لهم آجالا، أي قال الطحاوي رحمه الله: وضرب لهم آجالا، أي خلقهم بعلمه وقدر لهم أقدارا، أي هذه الأقدار التي هي تقديرات خلقه فيهم. وضرب لهم آجالا، هذه الأقدار وهذه التقديرات جعل لها آجالا، جعل أجلا للسماء، جعل أجلا للأرض، جعل أجلا للإنسان، جعل أجلا للحيوان، جعل لكل شيء جعل له أجل. أليس الله سبحانه وتعالى قال: كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن كل هذه المخلوقات لها أجل ستنتهي عنده، كل شيء هالك إلا وجهه، فكل المخلوقات لها أجل قدره الله عليها وضربه على المخلوقات، حدد هذا الأجل، فكل مخلوق قبل أن يخلق وقبل أن تخلق السماوات والأرض أجله معلوم، أجله معلوم، فالسماوات من قبل أن تخلق ضرب لها أجل، والأرض كذلك، والإنسان كذلك، والحيوان كذلك، والطير كذلك، وكل مخلوق ضرب له أجل، حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار، وإن كانت ستعيش بعد ذلك الجنة والنار أبدا، أي نعم، فإنها كانت قبل ذلك لا أجل، لا حياة لها ولا وجود لها، ولا وجود لها، فخلقها الله وقت ما شاء، فهذا أجلها، هذا أجلها، أي من يوم أن خلقت هذا أجلها، أنها بدأ أجلها من يوم ما خلق، أو بدأ عمرها من يوم أن خلقت، وإن كان أجلها مستمر، وإن كان أجلها مستمر، لكن لها بداية مسبوقة بعدم، وكذلك الإنسان، فإنه سيستمر بعد دخوله إحدى الدارين، نسأل الله العافية، فإنه سيستمر ولا يموت. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وقال تعالى في شأن الفريقين: خالدين فيها أبدا، لا يموتون فيها، حياة أبدية، لكن كل هذه المخلوقات لها أجل، لها أجل، ومعنى أجل هنا أي العمر المؤجل، العمر المؤجل، فيقصد به هنا معنيين: عمر مؤجل في هذه الحياة الدنيا سينتهي، عمر مؤجل في هذه الحياة الدنيا سينتهي، فكل شيء سيهلك ولا يبقى إلا وجه الله تعالى، وهذا أجل. وعلى معنى آخر، في بعض المخلوقات التي قال بعض أهل العلم أنها مما استثنى الله تعالى ولن تفنى عند فناء الكون، فهذه كانت مسبوقة بعدم، فهي لها عمر ولها أجل محدد أيضا. أما الذي له الحياة المطلقة التي لا أولية لها ولا نهاية لها، أهو الله سبحانه وتعالى، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. قال: وضرب لها آجالا، قال يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى هنا الكلام المقصود بأي أجل؟ أجلهم في هذه الحياة الدنيا. أين؟ قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، عمر محدد. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ورضي الله عنها قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لم يعجل شيئا قبل أجله، ولم يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. هذا الحديث أيضا استدل به على هذه المسألة، وهي أن الآجال مضروبة. مضروبة يعني محددة، قد حدد لها وقت. مضروبة أي حدد لها وقت تموت فيه وتنتهي أعمار هؤلاء الخلق وتنتهي آجالهم. ولذلك لما قالت رضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان رملة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءت من الحبشة وكان قد مات زوجها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت من الحبش مهاجرة. فهي التي تقول هنا، قد تقول: اللهم أمتعني بزوجي. اللهم أمتعني يعني اجعله لي يعيش حياة أبدية طويلة نحو ذلك. أمتعني به يعني اجعله لي هو متاع هذه الحياة الدنيا، واجعله لي خالدا في هذه الحياة الدنيا. زي مثلا بعض الناس أما يدعو لبعضهم ويقولون: ربنا يطول لنا في عمرك مثلا، أو يقول: يا رب تعيش لنا كده أبدا. هذه الكلمة حين يقولها بعض الناس: يا رب تعيش لنا كده أبدا. فهذه الكلمة فيها نظر، وذلك لأن الآجال مضروبة. أنت لن تغير هذه الآجال، الآجال حددت، أنت لن تغير هذا الأجل بالدعاء حتى ولو دعوت، فهذا لا يتغير لأن الآجال ضربت. نعم. قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة. أجل أنت لن تستطيع أن تغيري شيئا فيها، هي محددة، وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله، ولن يؤخر شيئا عن أجله. لن يعجل الله شيئا قبل أجله، لأنها أجل محددة، حددها هو سبحانه وتعالى، ولن يؤخر شيئا عن أجله. قال: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. دلها النبي صلى الله عليه وسلم على عمل من الأعمال الصالحة أفضل من أن تقول هذا، وهو أن تدعو الله عز وجل بالنجاة في الآخرة والنجاة في القبر. أما أن تسألين الله الآجل الممدود فهذا شيء لن يكون للدعاء معه أثر. لماذا؟ لأنك سألت الله لآجال محددة، ولا يعني يستطيع أحد أن يغير هذه الآجال، لا بالدعاء ولا بغير الدعاء. ولكن هنا قد يكون هناك إشكال يظهر له الكلام هنا الشارح رحمه الله، وهو: إذا كانت الآجال لا تتغير ولا يعني تتبدل، وليس الدعاء له أثر في ذلك، فلماذا أو فبما نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. أراد أن ينسأ له في عمره، ينسأ يعني ماذا؟ يزاد. النسيئة أو النسيء الزيادة. قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل بها الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كانوا يزيدون في الأشهر الحرم وينقصون، فتستعمل النسيء أو يستعمل النسيء أو كلمة النسيء والنسيئة في الزيادة في كلام العرب، لذلك سمي الربا الذي فيه الزيادة بربا النسيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أراد أن ينسأ له في عمره أن يزاد له في عمره فليصل رحمه، هل يشكل هذا مع قوله إنك سألت الله لآجال مضروبة؟ وقال لو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل، لأن الدعاء كده أنت شغلت وقتك بغير إيش منفعة، كأنه يقول لها اللي هيقعد يقول يا رب خلي عمر أخويا أو أبويا إلى الأبد، هذا الدعاء ليس له فائدة، بل هذا من الاعتداء في الدعاء، لأن من الاعتداء في الدعاء أن تسأل الله عز وجل سؤالا لا يجوز، سؤالا لا يجوز. ومن الأسئلة التي لا تجوز أن تسأله في آجال قد حددها هو سبحانه وتعالى، ولذلك فهذا اعتداء في الدعاء. قال فالمقتول ميت بأجله، لسه هتيجي المسألة بتاعت الزيادة في العمر دي، لكن هو هنا هيتكلم في الجزئية الأولانية دي عن المبتدعة الجهمية والمعتزلة الذين يتكلمون في مسألة الآجال. أعوذ بالله، ما مشكلة الكلام، يعني كلام أهل البدع وتأثرهم بالفلاسفة والمتكلمة جعلهم يخوضون خوضا عظيما في صفات الله وما يلزم وما يجب على الله وما لا يجب ونحن حتى في مسألة الآجال. قال فالمقتول ميت بأجله، مش كده؟ يعني إن ربنا حدد أجل للناس، المقتول مات قبل أجل؟ لا، المقتول مات في أجل. فعلم الله تعالى فعلم الله تعالى فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا يموت بسبب القتل، وهذا يموت بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بسبب الغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. نقف بس هنا الأول، المقتول ميت بأجله لماذا؟ الله تعالى يعلم وقدر وقضى، هذا يموت بالقتل، هذا يموت بالمرض، هذا يموت بالهدم، هذا يموت بالغرق ونحو ذلك، لكن الكل له أجل، والمرض والقتل والغرق والهدم كل دي أسباب فقط، والحمد لله هذا مترسخ في نفوس يعني المؤمنين، حتى تجد هذه العبارة في كلام عامة الناس يقولون تعددت الأسباب والموت واحد، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، وكان خالد يقول فما نامت أعينه الجوناء، يعني كده كده ما انت هتموت في أجلك، خايف من الجهاد في ليه؟ فهذا هو الاعتقاد الصحيح، أن الذي مات بقتل بمرض بهدم بغرق مات في أجله، لكن الله جعل له سببا. سبحان الله، ده العجائب في عالمنا كثير، في عالمنا كثيرة. سمعتم عن هذا الذي سقط من الدور المشاف العاشر ولا الثامن ولا مش وبيعمل، واحد سقط من وبيعمل، سقط على الأرض وقام يتحرك والناس في دهشة عجيبة من هذا، سقط من هذه الأدوار كلها على الأرض وقام يدوبك شوية وجع كده ولا حاجة وألم قليل في بدني والناس يعني من حوله متعجبون، وقام ومشى وتحرك. صورة منهم يعني صورتين هم أنا فاكرهم دلوقتي، واحد من نفس المثال ده، واحد منهم قام ولما قام يتخطى الطريق إلى الجهة الأخرى جاءت سيارة فصدمته، جاءت سيارة فصدمته. واحد آخر ذهب إلى بيت أهله وجلس في بيتهم والحمد لله فرحانين يعملون حفلة إنه وقع مش عارف من الدور الكام وما ماتش، الصبح لقوا ميت على الفراش، سبحان الله العظيم. فكل هذه أسباب قدرها الله تعالى لحكم ولغير ذلك يريدها الله سبحانه وتعالى. إذن فالمقتول والمريض والغريق وغيره مات به سبب الله عز وجل قدره، لكن مات قبل أجله ولا مات في أجله؟ مات في أجله. قال وعند المعتزلة، خذ عندك، وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله. معتزلة يقولوا لا، ده المقتول قبل أجله، مات قبل أجله. لا حول ولا قوة إلا بالله. عاملين زي الجماعة اللي فكرنا بجماعة الندبين بتوع زمان، يقولوا ما كانش يومك، مش كده؟ لما يجي يموت يقولوا ما كانش يومك، كان لسه بدري عليك ونحو ذلك. فالناس لما يقولوا كده ما كانش يومك، حتى ما كانوش معتزله ولا أهمية، انما من الحزن يعني بيعرف. انما هؤلاء انظر الى الاجرام نتيجه الفلسفه، يقولون المقتول مقطوع عليه اجله، ولو لم يقتل لعاش الى اجله، فكان له اجله، وهذا باطل نعوذ بالله. يبقى المعتزل عندهم ان المقتول ده له اجلين، اجل تحكم فيه الانسان واجل قدره الله. ربنا قدر له اجل 60 سنة، راح واحد جاي قال له لا انا مش هخليه لك عيش زي ما انت عاوز، انا هخلص عليه دلوقتي 40 سنة اهو، وراح قتله. انظر اجرام والله. فيقولون ان له اجلين، اجل يتدخل فيه الانسان فضلا عن اجله الذي ضربه الله عليه. واخدين بالكم هم ايه اللي وقعهم في المصيبه دي؟ ها؟ ايوه، يعني ايه، يعني ايه الكلام والفلسفه جابهم منين بقى للمساله دي؟ ها؟ ها؟ يعني ايه؟ مش فاهم. مش كله بقى لا يعلم افعال العباد الا بعد وقوعها، وافعال الشر خصوصا، يعني لا يعلم افعال العباد افعال الشر الا بعد وقوعها. فالراجل القاتل ده هيعمل شر ولا خير؟ شر. فيقولوا ده ربنا ما يخلقش الشر، ربنا ما كانش عارف ان ده هيقتله، ففجاه الراجل ده راح يعمل ايه؟ قتل وفعل الشر الذي لا يعلمه الله الا بعد وقوعه. بعدين يتفلسفوا بقى لما يجي يتقال لهم طب امال الحدود شرعها الله لماذا؟ طب القاتل ربنا جعل له حد وهو القتل القصاص، يبقى ربنا يعلم سبحانه وتعالى انه هيحصل كده ولا لا، وان في المخلوقين هيحصل جريمه القتل وغيره ونحو ذلك، وعمل لها تشريع. يقولوا لا، ده هو بيعاقبه عشان تعجل الايه؟ اجل اللي قتله، أجل اللي قتل. فانظر إلى هذا، يعني شيء عجيب جدا، نسأل الله العفو والعافية. إنما هو بيعاقب ربنا سبحانه وتعالى، يعاقب الإنسان على القتل العمد، مش كده؟ ولا بيعاقبه على القتل الخطأ بالقصاص؟ ده من رد عليهم، إن القتل العمد فيه قصاص ولا القتل الخطأ؟ العمد، مش كده؟ طب الرجل اللي قتل خطأ ده برضو قتل خطأ؟ لا، له كفارة، بس ما هو ما هوش آثم، مش كده؟ طب ما هو ده قتل خطأ ما لهوش بعد قصاص، ما لهوش قصاص، مش كده؟ لماذا؟ ما هو ده متعجل أجل وده متعجل، وده خلص عليه قبل أجل وده خلص عليه قبل أجله، بناء على كلامه، مش كده؟ ده لو كان على كلامهم، ما هو ده خلص عليه قبل أجله وده خلص عليه قبل أجله. فنعوذ بالله من هذا الضلال. إنما هذا له أجل، أجله الله تعالى، أجله الله تعالى وحدده الله تعالى وجعله في وقت محدود، ويجعل الأسباب، ده يموت بالقتل، وده يموت بالمرض، وده يموت بالهدم، وده يموت بالغرق ونحو ذلك، مش كده؟ طيب الراجل اللي بيموت بالغرق ده في حد تعجل أجله ولا ربنا هو اللي قدر ذلك؟ اللي بيموت بالهدم في حد تعجل أجل ولا ربنا اللي قدر ذلك؟ كده يبقى لازم كلامهم ان يتقال ان ربنا تعجل أجل هذا الإنسان، ولذلك أجرى عليه قدر الايه؟ الهدم، الغرق نحو ذلك. فهنا لا يستطيعون الجواب، مش كده برضو؟ نعم. قال وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجل، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان، وهذا باطل نعوذ بالله. قال لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش بيته. وبالمناسبة مسألة أنه العقوبة جعلت لأجل استعجال الأجل ولا لأجل ارتكاب المحظور؟ ارتكاب المحظور. الله يعاقب القاتل لأنه ارتكب ما نهاه عنه، مش لأجل أنه تعجل ليه الأجل. أي نعم. قال لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل لأجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووقوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. هو ده سبب للقصاص، إن هو ارتكب الإيه؟ المحظور الذي نهاه الله عنه. قال وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر. أي نعم، قال أي سبب طول العمر، أي صلة الرحم سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش بلا كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. مسألة دي نوضحها شوي. قال وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، يعني على نفس المعنى ده اللي هو أن الله سبحانه وتعالى جعل المقتول له أجل، والمريض له أجل، والهدم له أجل، وجعل عنده في التقدير أن هذا سيموت بسبب هذا الشيء، بسبب هذا الشيء في التقدير عنده. كذلك نفس الحال جعل عنده في التقدير أن هذا سيصل رحمه، هذا سيصل رحمه فسيكون عمره كذا، وهذا لم يصل رحمه فسيكون عمره كذا. توضيح أكثر شوي، أن العلماء ذكروا، وده هيأتي في الكلام بعد شوية، أن العلماء ذكروا أن الإنسان يقدر أو يكتب ما يفعل في كتابين، كتاب عند الله لا يتغير وهو اللوح المحفوظ، وكتاب بيد الملائكة وهو الكتاب الذي يقبل التغيير، وهو الذي فيه قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت فين؟ أي نعم، في الكتاب الذي مع الملائكة. أما الذي عندهم فهو واحد، فهذه المسألة وهي مسألة زيادة العمر، فمكتوب في الكتاب الذي عند الملائكة عمر للإنسان بقيد، إن زاد رحمه، إن وصل رحمه فعمره كذا، وإن قطع رحمه فعمره كذا، والله يعلم في الكتاب الأول أي الحالين. واضحة؟ نعيدها. الله تعالى عنده الكتاب الأول وهو اللوح المحفوظ، وفيه قد قدر وكتب الآجال والمقادير لا تتغير، جفت الأقلام، لكن الكتاب الذي يخضع للتغيير والذي هو معني بقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت هو الكتاب الذي بيد الملائكة. خد بالك، مش الكتاب اللي بيكتبوا عليه أعمالك، مش الكتاب اللي بيكتب فيه أعمالك، لا، دي اسمها الصحيح اللي بيكتب فيه أعمالك، احنا نقصد الكتاب، كتاب المقادير. فهناك تقدير يومي، وهناك تقدير أسبوعي، وهناك تقدير عمري، وهناك تقدير ليلة القدر. فهذه التقديرات كلها بيد الملائكة يعطوا هذا الكتاب الذي فيه هذه التقديرات، وهذه التقديرات التي مكتوبة في كتاب الملائكة منها ما قد يتغير، هو الذي يعنى به قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. في أم الكتاب لا تغيير، أما الذي مع الملائكة فهو الذي فيه التغيير، فيقال فلان إذا وصل عمره، إذا وصل رحمه فعمره كذا، وإذا قطع رحمه فعمره كذا، والله يعلم أي العمرين هو الذي سيرهم وعليه. فإذا وصل رحمه كان الذي عند الملائكة على العمر الإيه؟ الزيادة، عمر اللي بالزيادة، انقطع رحمه كان الذي عند الملائكة على العمر الأقل. قال فإن قيل هل يلزم من تأثيره صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ ألا برضو مهم، هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ معنى السؤال ده إيه؟ هل الدعاء يؤثر في زيادة العمر كما أن صلة الرحم تؤثر في زيادة العمر؟ واخدين بالكم السؤال؟ هل الدعاء يؤثر في زيادة العمر؟ يعني لو أن إنسانا ظل يدعو ويقول يا اللهم اجعل عمري زائدا عن عمري الذي كتبته، اللهم اجعل فلان عمره زائدا عن عمره الذي كتبته، هو مفيش في الغالب حد هيقول كده، لكن الناس بيعبروا عنها أحيانا بتعبير آخر، هو ربنا يطول في عمرك، ما هو له عمر، طب هيطول إيه بقى؟ مش كده؟ ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لأجال مضروبة، أجال محددة. إنما من حسب الدعاء إذا دعوت لأخيك في يعني ما يتعلق بعمره فاجعل هذا فيما ليس متعلقا بالأجل، وليكن تسأل له البركة في العمر، مثلا أن تسأل الله أن يطيل عمره في العلم والدين، يطيل عمره في العلم والدين، أن يبارك في عمره في العلم والدين ونحو ذلك. ذلك كما سيأتي في الصفحة اللي بعدها كده تقرأ، كان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، هذا أمر قد فرغ منه طول عمره، ما أصلا العمر ماذا؟ حدد ضرب. نعم. قال أيوة أطل عمره، مش من باب هنا بقى إيه؟ مش من باب زيادة العمر، يحمل كلام سعد على ده، مش من باب زيادة العمر ولا من باب الأبدية، إنما من باب إن يا رب قدر على هذا الرجل أن يصل إلى مرحلة الشيخوخة، مرحلة الشيخوخة، إنه يصل هذه المرحلة، ويقصد طول العمر هنا اللي هو إيه؟ إنه يصل إلى مرحلة الشيخوخة ومرحلة الخرف والهزيان ونحو ذلك. هو المقصود من دعاء سعد يحمل على أنه يقصد أن يصل إلى مرحلة فيها فتنة للإنسان وهي أرذل العمر، ولا سيما أن سعد رضي الله عنه قيد ذلك بما إذا كان قد ظلم، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعا وكذبا فافعل به كذا وكذا وكذا. وفي مسألة متعلقة بالأعمال وغيره، هي هو كلامه دلوقتي عليها إن شاء الله. قال فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه، يعني إن الإنسان ممكن يدعو بعمر ينفعه في الآخرة، أو يدعو على الكافر بعمر يضر في الآخرة. قال فإن الدعاء مشروع له نافع فيه، ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى إذن الدعاء بتغيير العمر إذا كان يتعلق بنفع أخروي أو بسؤال نجاة أيضا في الآخرة، سؤال نجاة في الآخرة، اللهم أحيني إذا كان أو ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. وقد جاء في الحديث الآخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإذا كان بد أو كلمة نحوها فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كان في الوفاة خير لي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القدر، لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، فإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا الحديث في الحقيقة سند ضعيف، لكن على يعني ما جاء فيه لا يرد القدر إلا الدعاء، ليس المقصود به لا يرد القدر بمعنى تغيير القدر مطلقا مطلقا. لماذا؟ لأن هناك أمور لا يتغير فيها القدر، منها الآجال، منها الآجال، إنك سألت الله لآجال مضروبة. أما في سائر الأمور غير التي جعلها الله لها أجل محدد فيشرع فيها ذلك، والدعاء فيها مشروع، ويدل عليه حديث صحيح غير هذا الحديث، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والقدر يعتلجان فيغلب أحدهما الآخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والقدر يعتلجان، اللي كل واحد منهم بيتصارع مع الآخر. إذن فهذا متعلق بما كان في غير ما قدر له آجال مضروبة محددة. ولذلك طيب الجواب على مسألة طب إزاي مش كل شيء مقدر، نقول هذا كما ذكرنا على تفصيل، وهو أن الذي لا يتغير هو الذي في الكتاب الأول، وأما الذي هو خاضع للتغيير الذي في الكتاب الذي عند الملائكة. قال: وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هو هنا استطرد المصنف الشارح بمسألة أخرى في مسألة النذر، أن النذر لا يأتي بخير، يعني لا يغير القدر، نذر لا يغير القدر. بعض الناس يقول: إن شفى الله مريضي فعلت كذا، هذا هو المقصود بهذا النذر، هو النذر المعلق أو نذر المجازات، كأن يقول: إن شفى الله مريضي أو عاد المسافر أو نحو ذلك فعلت كذا. وإن النذر لا يغير شيئا، المريض إن قدر الله أن يشفى سيشفى، المسافر قدر الله أن يرجع سيرجع، سواء نذر أو لم ينذر، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. أي نعم. فهذه المسألة، مسألة النذر، أوردها الشارح ليستدل على مسألة أن المقادير المقدرة التي لا تتغير لا يشرع فيها بعض الأعمال، منها الدعاء، منها النذر ونحو ذلك، لأنها لا تغير القدر زي الدعاء بتغيير العمر، لا لا يشرع الدعاء، أو أسف النذر، النذر لحصول قدر آخر يظنه هو، هذا غير صحيح، لأن النذر لم يغير قدر، إنما هو شيء مقدر. ولكن ما الذي حدث؟ بخيل استخرج الله منه المال، بدلا من أن يتصدق قال: لو شفى الله مريضي سأتصدق، والله قدر أن مريضه سيشفى، فإذا شفى الله مريضه خرج المال منه لأنه بخيل. وأعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعضه، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ومع ذلك فهذه العبادة العظيمة قد تكون مشروعة في بعض الأوقات أو في بعض الأشياء، بعض الأشياء دون بعض، في بعض الأشياء، عبارة أوقات لا. وإلا فالدعاء العبادة التي لم يأتي في الشرع تقييد لها الوقت، لكن قد يكون الدعاء في بعض الأحوال ليس نافعا وليس هو الذي ينبغي أن يكون. على سبيل المثال الاعتداء في الدعاء بأنواعه، مثل أن يدعو الإنسان مثلا بما هو مستحيل، هذا الدعاء لا ينفع، ك كأن مثلا يدعو بالمستحيل، كأن يقول اللهم اجعل مثلا نبيا بعد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، فهذا دعاء لا ينفع. أو يدعو بما هو فيه لغو أو تكلف مثلا، أما اللغو فكأن يدعو وثى مثلا والعياذ بالله اللهم والعياذ بالله، واحد يعني في حقه اللغو كثير بس واحد مش عايز ينطق ألفاظ، كأن يدعو بما فيه لغو، لغو والعياذ بالله، واللغو هو كل ما لا فائدة فيه، هو كل ما لا فائدة فيه مثلا، فهذا اعتداء في الدعاء. استغفر الله أن توصل له ولا لسه، ولا لازم أضرب مثال، لازم أضرب مثال. كأن واحد مثلا يدعو يقول يا رب خليني مفتح عيني شوية مثلا، ايه الدعاء ده؟ لا فائدة فيه، لغو في الكلام لا فائدة فيه مثلا، ونحو بقى. أو يدعو بما هو فيه تكلف مثلا، تكلف زي اللي يقعد يجيب بقى حروف يركبها فوق بعض، هذا دعاء غير مشروع، يقعد يركب الحروف فوق بعضها فوق بعضها ويتكلف، ده اعتداء في الدعاء، اعتداء في الدعاء. بل قد يؤثر أحيانا على العبادة إذا كان فيها، مثل مثلا هذا الدعاء في الصلاة، زي الأدعية الطويلة جدا في دعاء القنوط المتكلفة، يقعد يجيب قافية للكلام، قافية للكلام في آخره بالنص ساعة، وموقف الناس والناس عمالين وراه يقولوا يا الله يا الله ونحو ذلك، هذا دعاء فيه اعتداء غير نافع، غير نافع، نسأل الله العافية وغيره كثير. أو يدعو بقطع رحم مثلا، هذا دعاء غير نافع. قال واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. قال وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، يكون المعنى ولا ينقص من عمري معمر آخر. يعني يقول أما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، إنه مش هو نفس الشخص، وما يعمر من معمر اللي هو الأولاني، ثاني ولا ينقص من عمره ده واحد تاني، تقدير الكلام يعني لا يزيد الله عمر أحد ولا ينقص عمر أحد إلا بكتاب، مش مسألة إن الإنسان عمره ربنا يقدر له عنده في الكتاب الأول عمره وبعدين يغيره، لا ده في الكتاب الأول. قال وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، أهو القول اللي احنا كنا بنقرره من شوية، وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، يبقى على الوجه ده يبقى ولا ينقص من عمره نفس الإنسان مفيش مانع، لو كان المقصود به يبقى الذي في أيدي الملائكة، يبقى الذي عند الله اللوح المحفوظ لا يغير، إنما الذي ينقص من عمره فيه ويزاد من عمره فيه هو الذي بيد الملائكة. قال وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وقوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ، وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، لا قول ذا قول ضعيف، وإن كان الإمام هيرجحه الشارح هيرجحه لكن ده قول ضعيف. قال وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، هو هنا بيأول الآية اللي هي يمحو الله ما يشاء ويثبت، بيأولها على انه اللي بيمحى ويثبت هو الايه؟ الشرائع. الانبياء جات لهم شرائع، فيمحو الله ما يشاء منها ويثبت ما يشاء منها. نعم، وده معنى صحيح، لكن الآية مش في دوت. قال ويمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، لا حقيقة الراجح الوجه الأول، والسياق أدل في الوجه الأول بدليل قول الله تعالى وعنده أم الكتاب، وقال قبلها لكل أجل كتاب. فالكلام كله في معرض الكلام عن الأقدار والمقادير، فإيه اللي يدخل الشرائع هنا دلوقتي؟ فأول الآيات الكلام عن المقادير، وآخر الآية كلام عن المقادير. إذا ما بين الآية، ما بين الموضعين، لابد أنه متعلق بالإيه؟ بالمقادير. لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت من الكتاب، لكن أي كتابين؟ الذي بأيدي الملائكة. قال فأخبر تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، وذا كلام صحيح، ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. ابن كثير رحمه الله ساق أقوالا كثيرة حول هذه الآية، أرجح هذه الأقوال هو القول الأول، وهو يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أي يمحو ما يشاء ويثبت من الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وعنده كتاب لا تغيير فيه، وهو الكتاب الأول. نقف على قوله ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.